باب المساقاة والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا في شأن المساقات والإجارة. والمساقاة مأخوذة من السقي، لأنه أهم ما يحتاج إليه في هذا العقد أن أحد الطرفين يقوم بسقي الأشجار من نخيل وغيرها، فهو عقد على أشجار للفقهاء في ذلك شروط، منهم من يشترط أن تكون أشجار مثمرة وسيان كانت مغروسة أو يكلفه المالك بغرسها، لكن هي أصلا أن يدفع أحد الأطراف شجرا من نخيل ونحوه من عنب وأنواع الفواكه إلى آخر يقوم بسقيها والعناية بها، هذه المساقات. والإجارة معروفة، هي عقد على المنافع، عقد على المنافع مأخوذة من الأجرة العوض، من العوض أو من الأجر الثواب. فالمساقات الأصل فيها معاملة أهل خيبر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فتح خيبر في أوائل السنة السابعة وأراد أن يجلي اليهود منها، فقالوا نحن أعلم بالأرض منكم، يعني بحكم الخبرة والمعرفة، فلو أبقيتنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه رأى أنه من المصلحة إبقاءهم، لكن أبقاهم بشرط ما شئنا نبقيكم ما شئنا، أي متى ما أردنا أن نستغني عنكم ونجليكم فلا يعني تطالبوننا بشيء. فعاملهم عليه الصلاة والسلام، دفع لهم أرض خيبر وكانت عبارة عن نخيل وعنب وأرض فضاء بيضاء مزروعة، فعاملهم على الشطر على النصف، على أن يقوموا بالعناية بالنخل والعنب ويزرعون من شعير ومن بر وما يمكن زراعته على النصف، النصف للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين والنصف لهم. فهذه مساقات ومزارعة، لأن مزارعة بعض أهل العلم ينازع فيها، والصحيح أن قصة خيبر تضمنت مساقات ومزارعة، وأكثرها فتح عنوة بالقوة وليس بالمصالحة، لأنها عدة حصون، كان اليهود كل فئة وطائفة في متحصنون في مواضع معينة، فمنها ما تم مصالحة ومنها ما فتح بالقهر والقوة والعنوة، فمقتضى ذلك أن الأرض صارت ملكا للمسلمين، صارت الأرض فيئا وغنيمة للمسلمين وداخل في أملاكهم، ونزعت ورفعت أيدي اليهود منها. فهذا إذن دليل أن المساقات جائزة، فإنسان أراد أن يكون له مثلا نخل أو أشجار من أنواع أشجار الفواكه ذات الثمار، فإذا اتفق مع آخر يقوم بسقيها والعناية بها وما تحتاج إليه من تلقيح وتشذيب وتقليم وتركيب إلى آخر ما، فهذا جائز، هذا عقد صحيح، ويتفقون إما على الثلث والثلثين أو على النصف والنصف أو على الربع والثلاثة أرباع كيفما اتفق، الشيء الذي يتفقون عليه بالرضا التام من جائزة التصرف فلا حرج عليهم في ذلك. نعم.